هيبقى تعادل. قوم يلا هتجد السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حقيقة النكاح زحف. ها؟ أي شروط؟ أي لو النكاح مشكلة، ترى مسائله كثيرة جدا، مسائله كثيرة ومهم، لأن يعني البحوث فيه قليلة جدا. أكثر الناس يعني الدروس وما أشبه ذلك كلها تجد من في الحج، في الصيام، في الصلاة. أما مثل مسائل النكاح والتحقيق في الشروط، هذا أقول قليل جدا. ها؟ شلون؟ ما هو؟ إيه نكاح. نكاح يعني من أخطر العقود، ولهذا العلماء رحمهم الله اشترطوا فيه شروطا لم يشترطوها في بقية العقود. مثلا الإشهاد في البيع سنة، والله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، ولم يذكر الإشهاد في مسألة النكاح العقد. والعلماء قالوا الإشهاد في البيع سنة، والإشهاد في النكاح ما هو واجب، شرط. قال رحمه الله: وميراث الجدة السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لحديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها. الجدة أل هنا للعهد؟ أل للاستغراق ولا للعهد؟ وش جاءت الجدة؟ مذكورة لها مذكورون سابق العهد الهني؟ ها؟ من الجدة؟ لا يعني كان مقتضى جاءت جدة، جاءت جدة، لكن هنا يقول جاءت الجدة، يقول هنا أل للجنس، يعني جنس الجدة. جاءت الجدة إلى أو تحمل جاءت الجدة، يعني المراد الجدة الوارثة، تقول أل للعهد الذهني. جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولا وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر. طيب، يقول في أبي بكر قال: ما لك في كتاب الله شيء، ما لك يعني ليس لك في كتاب الله شيء. أحد يقرأ ما لك في كتاب الله، ما لك في كتاب الله، لا والماء نافية، ولك اللام لأي شيء، للملك، يعني ليس لك حق في كتاب الله أو ميراث في كتاب الله. طيب، يقول: ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي. ثم ذكر أن المغيرة قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أعطاها السدس. وفي هذا دليل على أن الإنسان العالم الكبير قد يخفى عليه بعض الأحكام. فأعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر، أفقهها وأعلمها بالكتاب والسنة أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك خفي عليه هذه الأحكام. واضح؟ وهذا أقول لا نزاع فيه، قد يكون العالم إنسان مثل عالم كبير يخفى عليه بعض الأحكام، لأن الإنسان لا شر، وما سمي الإنسان إلا ها لأنه ينسى. فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. أم عندي سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، وإن أدلت إحداهما. قلنا لكم أن إذا جت همزة التسوية إذا جت سواء فالأفصح أم بملك وأم بها أعطيك إثراء همزة التسوية، وإذا وجد هل فالأفصح ما هو؟ أو تقول هل جاء زيد أو لا؟ فتقول أم لا، هل جاء زيد أو لا. وإذا أتت سواء أو الهمزة، الهمزة يعني تقول هل أفعلت كذا أم كذا، أفعلت كذا أم كذا، لن أعطيك كذا سواء فعلت أم لم تفعل. فإذا أتت سواء الهمزة هذه همزة التسوية أو بعد استفهام بغير هل فالأفصح أم. ويجوز يجوز أو، والفقهاء رحمهم الله دائما أكثر ما يعبرون بأو، أكثر ما يعبرون بأو، يقول مثلا وإذا كان كذا فهل يجوز كذا أم لا، والأفصح أن يقال أو لا. وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فذات الجهة فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثا، فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم فللجدتين السدس بالسوية والباقي للعم، ولو هلك عن أم وأم أب وعم فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب والباقي للعم، ولو هلك عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه وجدة أخرى هي أم أبي هي أم أبي أبيه وعم فللجدة الأولى ثلث السدس وللجدة الثانية ثلثه، لأن الجدة الأولى أدلت بجهتين والثانية أدلت بجهة واحدة والباقي للعم. وصورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد. واضح هذه صورة يعني الجدة المدلية بجهتين، لها صورة أن ذكر المؤلف واحدة، الصورة الأولى أن يتزوج بنت خالته، والصورة الثانية أن يتزوج بنت عمته، كلاهما أيضا سواء. نعم. وصورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة وعن جدة أبيه، مثاله أن يكون لهند ابنتان زينب وحفصة، ولزينب ابن اسمه محمد من زوجها علي، واسم أم علي فاطمة، ولحفصة بنت اسمها أسماء، فتزوجها ابن خالتها محمد فأتت بولد اسمه بكر، ثم مات بكر عن جدتي هند وفاطمة، فلهند ثلث السدس لأنها أدلت بجهتين إذ هي أم أم أم وأم أم أب، ولفاطمة ثلث لأنها أدلت بجهة واحدة مع ذات جهتين إذ هي أم أبي أب. طيب صورة ذلك قلنا أن يتزوج، صورة الجد المدلية بجهتين أن يتزوج بنت عمه أو بنت خالته، مثاله امرأة هند لها ابن وبنت، لها ابن وبنت، ابنها اسمه محمد وبنتها اسمها فاطمة، ولد لابنها محمد والغلام اسمه بكر، وولد لبنتها فاطمة غلام بنت اسمها زينب، فتزوج بكر بزينب. زينب الآن بنت من؟ بنت إيه؟ وش فاطمة خالته ولا عمته؟ ها؟ عمته؟ طيب عمته. فأتى بولد عمر، عمر هذا اللي هي الأولى جدة، وش قلنا؟ لا وش اسمها؟ زين، لا مو بزينب، هند، هند. يقول عمر هذا، تكون هذه أم أب أب وأم أم أم، واضح؟ طيب صورة الجدة المدلية في جهتين إذا كان تزوج بنت خالته، أن تكون مثلا هند، امرأة اسمها هند لها بنتان عائشة وفاطمة، عائشة وفاطمة، عائشة لها ولد اسمه محمد، وفاطمة لها بنت اسمها حفصة، فتزوج محمد حفصة، حفصة هذه بنت خالته وأتيا بولد عمر. عمر هذا هند بالنسبة له أم أب وأم أم ها أدلت بجهتين، أدلت بجهتين، واضح؟ فإن اجتمع معها جدة ثالثة في درجتها وهي مثلا، ولهذا قال ولفاطمة ثلث لأنها أدلت بجهة واحدة مع ذات جهتين إذ هي أم أبي أب. ولعلنا إن شاء الله نصورها إذا جت الصبورة، يعني يمكن الجدة أن تدلي بثلاث جهات، أن تدلي بثلاث جهات، يعني ترث على أنها أم أب وأم أب أب وأم أبي أب، وإن شاء الله نذكر. وهذه ذكرها من باب التمرين. وإلا بعض العلماء رحمه الله قال ذكر صور مسائل ورث فيها 50 جدة، ها 50 جدة أم 50، يمكن 50 جدة، ها لا يمكن هلك هلك عن أم في درجة 50 وابن. الأم كم لاري؟ السدس والباقي لاري. لكن ذكرها من باب إيش؟ من باب التمرين، من باب التمرين. ولأن العلماء رحمه الله ذكرنا لكم بما سبق أنهم يذكرون المسائل النادرة، يذكرون المسائل النادرة تمرينا للطلاب عليها، وثانيا أنها تكون تطبيقا لما يذكرونه من القواعد، يذكرون قاعدة لا بد يجيبون أمثلة عليها حتى تنطبق، وثالثا أنها ربما يقع نظيرها، تقع هي أو يقع نظيرها. فهذه ثلاث فوائد ذكر المسائل التي يعني لا يتصور وقوعها. ما هي الفائدة الأولى؟ تمرين الطلاب، تمرين. والفائدة الثانية التطبيق على القواعد، أنها تكون تطبيقا لما يذكر من القواعد. والفائدة الثالثة أنه قد أنها قد تقع أو يقع نظيرها أو يقع نظيرها. وكثير من المسائل يعني كانوا في السابق لا يتصورونها ومن وقع يوجد وش يلا عطني. نعم صحيح، يعني قالوا لو صلى ومعه شرة فساء، يعني معه نجاسة، حامل نجاسة. بعض الناس كيف يعني حامل نجاسة؟ الآن هذا متصور، كثير من الناس يذهبون من التحليل يحمل معه نجاسة، ربما نسي وضعها في جيبه وصلى. طيب عطنا غير هذا المسألة، مش ذكر. يقول شيخ الإسلام ذكر طيران الجن لأنه أنكر على بعض، ذكر ذلك في كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، قال إنهم يمشون يتجاوزون الميقات بلا إحرام. فيؤخذ من قوله كلامه هذا رحمه الله أنه يشترط لمن مر بالطائرة أن يحرم الميقات، وجوب الإحرام من الميقات على من كان في الطائرة، قياسا على مسألة ماذا؟ طيران الجن. محمود عطنا ثالثة، ما في ثالثة؟ نعم نعم هذه، والآن توجد في الطائرة، لو صلنا على رجوحة أو على غير الأرض، يعني شيء مرتفع عن الأرض مثل الرجوحة، فإنه يقول الصلاة مختلف فيها. والآن توجد الصلاة في الطائرة مثلها، يعني سيما إذا كان في مطبات صناعية. نعم ها غير متصل، غير متصل ها اي، لكن لها انه مو على شيء مستقر، انه ليس على شيء مستقر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.